موقف جماعتنا؟ لا. قال فوالله ما حلفت بعد بغير الله آثرا أو ذاكرا. ذاكرا يعني من نفسه، آثرا عن غيره. خلاص حلف بغير الله لا تعرف غير الله. من حلف بغير الله وقد تبر في الحديث الآخر وفي لفظ فقد أشرك. لماذا يكون الحلف بغير الله شركا؟ لأن عادة الناس التي خطروا عليها أنهم لا يحلفون إلا بما هو مقدس عندهم، لذلك تجد يحلف بالنبي لأن النبي عنده معظم، تجد يحلف بابنه لأنه ابنه عزيز عليه، يحلف بكل عزيز لديه. لكن المسلم ما في عنده شيء أعز ربه سبحانه وتعالى، لذلك الذي يؤثر الحلف بغير الله على الحلف بغير الله فقد جعله شركا مع الله. هذا النوع من الشرك مع الأسف أكثر المسلمين لا يعرفون. ماذا يعرف المسلمون من الشرك؟ ما عرفه الجاهليون. الجاهليون عرفوا أن الشرك أن يعتقد أحدهم أنه في خالق مع الله، هذا هو الشرك، وهن بلسان حالهم مو واقعين بالشرك، لأنه صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وين الأنداد وهم يعلمون أنهم تعبدوا مع الله أندادا؟ هون السر وهون الجهل، في الجاهلية الأولى وفي جاهلية قرن العشرين اليوم، وليس بالكفار بل بالمسلمين، لأن الشرك كالتوحيد. التوحيد ثلاث أقسام، يقابله الشرك ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وهو أن تجعل مع الله لا آخر، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني شريكا في الخلق، هذا أكبر من ذلك. توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية. مثاله المجوس الذين يعتقدون بأن هناك خالق للخير وخالق للشر، لذلك قال عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن الإنسان بيخلق الخير الشر وربنا بيخلق الخير، فهذا الشرك في الربوبية. فالتوحيد الربوبية أول شيء يجب أن يكون مسلم مؤمن به، وهذا سهل مفطور عليه الإنسان. حتى الكفار في الجاهلية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية، وقد جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا في الجاهلية من ضلالهم يطوفون حول الكعبة عواتا نساء ورجال، حتى كانت مرأة هذي كان عندها شوية بقية من حياة خجل، لكن الجهل والعادات والتقاليد كانوا يقولوا شوفوا اليوم انتم المسلمين رجال ونساء صباح العيد وين رايحين؟ وبدل ما يروح على المصلى يروح عند القبور. أنت ذاهبا وإيابا بتلاقي شيئين الناس عاكفين عن القبور، ودون كانوا يطوفون حول الكعبة أواتا نساء ورجال.